يا منى الحيران قلبي لك لهفا، يا منى الحيران قلبي لك لهفا، تنهمر سورة صبور واشعور جامور في بعدي، ومن أحاول أقترب صاح القلب يا مهدي، يا منى الحيران قلبي لك لهفا، يا منى الحيران قلبي لك لهفا، تنهمر سورة صبور واشعور جامور في بعدي، ومن أحاول أقترب صاح القلب يا مهدي، تنهمر سورة صبور واشعر جامور في بعدي، ومن أحاول أقترب صاح القلب يا مهدي، شوفتك رجوة نظرة يا مولا، شوفتك رجوة نظرة يا مولا، كل أرض لها أجي ودوم ارتجي لقائك، تروي يا انظاري بندى واسمع صدى دعاء، كل أرض لها أجي ودوم ارتجي بلقاء، تروي يا انظاري بندى واسمع صدى دعاء، من مشاهد سعادتي راجيع بعد زيارة للنجف والكربلة، ماشي مع الغيارة، من مشاهد سعادتي راجيع بعد زيارة للنجف والكربلة، عاشي مع الغيارة، يشهد الله على القلب يلتعلم بقرارة، ما نسيتك بالدعاء كل ما شفت منارة، أنا الحيران أنا في دنيا من العنا، يا مهدي والمنى اطفي لها ضرامي، أنا الحيران أنا في دنيا من العنا يا مهدي والمنى في لها ضرامي في روحي أسئلة نجف لو كربلا وخيالك أوصلك الحلم يا إمامي من مشاهد زادت فاجيع بعد زيارة للنجف والكربلة ماشي مع الغيارة يشهد الله على القلب يلتعلمي بقراره ما نسيتك بالدعاء كل ما شفيت مناره انا الحيران انا في دنيا من العنا يا مهدي والمنى ولها ضرامي في روحي أسئلة نجف لو كربلا خيالك أوصلك الحلم يا إمامي يا سيدي الناس ظلام نورا يا سيدي الناس ظلام نورا يا سيدي أنس ظلام نورا في كل صحن أشجار رافي بحضورا يا سيدي أنس ظلام نورا في كل صحن أشجار رافي بحضوره بغداد وسامرة بوقت زوره يا ابن الحسن حجل على ظهوره هديت أيام يا مهدي وقف لك هديت أيام يا مهدي وقف لك على عيني وعلى راسي وقف لك هديت أيام يا مهدي وقف لك وعلى عيني وعلى راسي وقف لك يا غايب بالسفر وينك بقى سؤالي وجوار أشهار مقاماتك عشت ليالي يا غايب بالسفر وينك بوقى سؤالي وجوار أشهار مقاماتك عشت ليالي مقام بمسجد السهلة شغل لبالي ومقام بشارع السدرة سكن خيالي يا غايب بالسفر وينك لك بوقى سؤالي وجوار أشهر مقاماتك عشت ليالي اي مقام بمسجد السهلة شغل لي بالي ومقام بشارع السدرة سكن خيالي مهدي جمع عيني متى تظهري وتجيني أنا يا كل مرقيني يا إمامي أنا يا مهدي جمع عيني متى تظهري وتجيني أنا كل غرق سفيني يا إمامي على أجدادك على وني وإلى على أجدادك على وني ولسام الراس سرح حزني أسلو تمسح على جفني مهدين دمعيني متى تظهر لي وتجيني أنا كل غرق يا سفيني إمامي على أجدادك على وني ولسامر راس سرح حزني عسى لو تمسح على جفني يا إمامي هديت أيام يا مهدي واقف لك على عيني وعلى راسي واقف لك هديت أيام يا مهدي واقف لك على عيني وعلى راسي واقف لك يا غايب بالسفر وينك بوقى سؤالي وجوار أشهر مقاماتك عشت ليالي مقام بمسجد السهلة شغل لي بالي ومقام بشارع السدرة سكن خيالي أنا يا مهدي دمع عيني متى تظهر لي وتجيني أنا كل غرق يا سفيني يا إمامي وعلى أجدادك على وني ولسام الرأس رحزني عسى لو تمسح على جفني يا إمامي هديت أيام يا مهدي واقف لك على عيني وعلى راسي واقف لك هديت أيام يا مهدي واقف لك على عيني وعلى راسي واقف لك يا غايب في السفر وينك بوقى سؤالي وجوار أشهر مقاماتك عشت ليالي مقام بمسجد السهلة شغل لي بالي ومقام بشارع السدرة سكن خيالي أنا يا ما مهدي معيني متى تظهرني وتجيني أنا كل غرق سفيني يا إمامي على أجدادك على وني ولا سامر سرح إزني عسى لو تمسح على جفني يا إمامي يا إمامي يا إمامي. يا ضوى دروبي اغسل ذنوبي يا ضوى دروبي اغسل ذنوبي اغلى تحفة بهالسفر دعوتك يا المنتظر أغلى تحفة بهالسفر دعوتك يا المنتظر يا ضوى دروبي اغسل ذنوبي أغلى تحفة بهالسفر دعوتك يا المنتظر كنت أقول بخاطري وروحي ملهوفة هذا دار ابن الحسن حاوية وصوفة يمكن بقربي يمر واحتضي بشوفة يمكن بقربي يمر واحتضي بشوفه وارسمك صورة قمر رافع جفوفه يا ضوى دروبي اغسل ذنوبي أغلى تحفة بهالسفر دعوتك يا المنتظر أغلى تحفة بهالسفر دعوتك يا المنتظر كنت أقول بخاطري وروحي ملهوفة هذي دار ابن الحسن حاوية وصوفة يمكن بقربي يمر واحتضى بشوفة يمكن بقربي يمر واحتضي بشوفة وارسمك صورة قمر رافع جفوفة بالصحن وردي بالصحن وردي مهدي يا مهدي باسمك لساني لهج ربي عجل بالفرج باسمك لساني لهج ربي عجل بالفرج يم قبور جدك علي شفتك بروحي شفتك بطفك أربلة وارتفع نوحي ردت أشوفك بالنظار تستمع بوحي سيدي وكل الأمان تمسح جروحي يم قبور جدك علي شفتك بروحي شفتك بطف كربلاء وارتفع نوحي رد اشوفك بالنظار تستمع بوحي سيدي وكل الامال تمسح جروحي اغسل ذنوبي يا ضوى دروبي اغسل ذنوبي اغلى تحفة بها السفر دعوتك يا المنتظر كنت اقول بخاطري روحي ملهوفة هذي دار ابن الحسن حاوية وصوفة يمكن بقربي يمر واحتضي بشوفة وارسمك صورة قمار رافع جفوف الصحن وردي مهدي يا مهدي بالصحن وردي مهدي يا باسمك لساني لهج ربي عجل بالفرج باسمك لساني لهج ربي عجل بالفرج يم قبور جدك علي شفتك بروحي شفتك بطف كربلاء وارتفع نوحي ردت اشوفك بالنظار تستمع بوحي سيدي وكل الأمال تمسح جروحي سيدي وكل الأمال راجع يا مهدي وحس انت قربي بس دعوة منك راجع يا مهدي وحس انت قربي بس دعوة منك تنور لدربي تحلم شعوري حبك في قلبي ترضى علي اذا ارضي ربي ترضى انت حاضر بالمواكب حزانة شاهدة سيدي عندي عقيدة ولك روحي فدا انت حاضر بالمواكب حزانة شاهدة تقبل مني خطواتي وجدد لي سفاتي ازور بشوقي ساداتي يا وعد الله وحقق حلمي يا غالي أشاهد وجهك قبالي ترى غيرك أمل مالي يا بابا الله تقبل مني خطواتي وجدد لي سفراتي أزور بشوقتي أزور بشوقي سعداتي يا وعد الله أزور بشوقي سعداتي بس دعوة منك ينور لدربي تعلم شعوري حبك في قلبي ترضى علي إذا أرضي ربي سيدي عندي عقيدة ولك روحي فداك حاضر بالمواكب عزانة شاهدة سيدي عندي عقيدة ولك روحي فدا انت حاضر بالمواكب عزانة شاهدة تقبل مني خطواتي وجدد لي سفاتي أزور بشوقي ساداتي يا وعد الله وحقق حلمي يا غالي أشاهد وجهك قبالي ترى غيرك أمل مالي يا بابا الله ترى غيرك أمل مالي إيه ترى